بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فنواصل قراءة كتاب سبل السلام على شيخنا حفظه الله تعالى وأعز قدره وأعلى شانه وصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات ما حد ووقت للعبادة من زمان ومكان، والتوقيت التحديد. ولهذا يذكر في هذا الباب ما حدده الشارع للإحرام من الأماكن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. المواقيت المكانية هذا بابها، والمواقيت الزمانية مختلف فيها. قيل كل السنة مواقيت زمانية للحج، لقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقيل هي شوال ذو القعدة وبعض ذي الحجة، وهذا هو الصحيح لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وفي وعند الغلب عند العرب أن الجمع يطلق على الاثنين، وربما على بعض الثالث، وهو صادق في هذا الموضع على شوال ذي القعدة وبعض الحجة. وليس ذي الحجة كله من أشهر الحج، وإن كان يسمى إلحاقا، فمن يوم العيد وما بعد ليس من أشهر الحج، ومن الثلاث الأيام المعدودات ليس من أشهر الحج، بعد نهاية الثلاث الأيام المعدودات ليس من أشهر الحج، زالت أشهر الحج، حيث لو حج إنسان بعد ذلك لم يقبل حجه، وليس لحجه شأن. نعم، هو من أشهر الحرم، يعني لا نزال في أشهر الحرم الآن، لكن ذهب وقت الحج. قال الأمير الصنعاني رحمه الله أفواً. وهذا أيضا من باب الخاص والعام. قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، لفظ عام، وحج أشهر معلومات خاص. بهذا قال الشوكاني في وبل الغمام والمصادر شتى، يعني رجح ذلك، قال: بما أن صلى لها وقت محدود كذلك الحج له وقت محدود. ما معناه؟ نعم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة بضم الحاء المهملة وبعد اللام مثناة تحتية وفاء تصغير حلفة، حلفة، والحلفة واحدة الحلف الحلفاء، حلفة، والحلفاء واحدة الحلفاء نبت في الماء، نبت في الماء ويصنع منه الحبال. الذين يعرف الحلفاء هذه يقطعونها ويصلحونها على البيوت القش تقيه المطر، وإذا أراد أن يصلحونها الحبال يصلحونها الحبال. نعم. وهي مكان معروف بينه وبين مكة 10 مراحل، وهي المدينة، وهي من المدينة على فرسخ، وبها المسجد الذي أحرم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبئر التي تسمى الآن بئر علي. من قول أحرم منه هذا على قول ابن عباس، ولكن أحرم بعد أن صلى فيه، أحرم من جانب الشجرة بعد أن ركب راحلته. هلا جاء حديث ابن عباس أنه صلى ثم أحرمه من داخل المسجد، وجاء حديث جابر أنه أحرم عند الشجرة أي من خارج المسجد لكن من ذي الحليفة، وجاء حديث أنس أنه هلا من البيداء، أحرم من البيداء بعد أن جاوز المسجد، والجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم، فمن سمعه أحرم من ذي الحليفة من عند الشجرة قوله مقدم، لأنه مثبت على من نفى ذلك أو من لم يسمعه إلا بعد أن تجاوز. وأنس بن مالك صحح الحديث عنه محمول أنه ما سمعه إلا في ذلك الحين، ومن أثبت مزيدا فالحكم للمزيد. انتقدها شيخ الإسلام في منسكه الحج والعمرة، وانتقدها غير واحد، يعتبر هذه التسمية من خرافات الشيعة، يقول بير علي باعتبار أنه قاتل الجن فيها ولم يحصل من هذا شيء، وهو من الخرافات. وهي أبعد المواقيت إلى مكة، ولأهل الشام الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ففاء، سميت بذلك لأن السيل اجتحف أهلاها إلى الجبل الذي هنالك، وهي من مكة على ثلاث مراحل، وتسمى مهيعة. وتسمى مهيعة، كانت قرية قديمة وهي الآن خراب، ولذا يحرمون الآن من رابغة قبلها بمرحلة لوجود الماء بها للاغتسال، ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء، ويقال له قرن الثعالب، بينه وبين مكة مرحلة، يعني الجحفة زالت، بقي ما يحاذيها ورابغ، يلملم زالت، السعدية زالت أو يلملم، بقي ما يحاذيها وهي السعدية. وهكذا أيضا مواقيت كثيرة زالت وبقي ما يحاذيها أو جوانبها، ما يدل على الإحرام من المحاذاة جوا أو برا أو بحرا. إذا كان من جهة البحر ومر على جهة الميقات له أن يحرم من الموطن الذي حدد له أو أعلن له، فالمحاذاة معتبرة. وما قرن المنازل وما ذات عرق إلا من باب المحاذاة التي أجمع عليها العلم التي سيمر الكلام عليها. ومن ذهب إلى يلملم مثلا يكون متنفعا إلى الميقات القديم؟ لا يلزمه، ولا إلى الجحفة ما يلزمه، أماكن مهدمة وليس فيها مياه وليس فيها مساجد وليس فيها ما يحرم منها الناس، ما يستطيع، لا ما يعني أساس لهذا. ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء، ويقال له قرن الثعالب، بينه وبين مكة مرحلتان. ولأهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان، هن أي المواقيت لهن، أي للبلدان المذكورة والمراد لأهلها. ووقع في بعض الروايات هن لهن، وفي رواية للبخاري هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي لفظ هن لهم، فيكون هذا للحجاج، هن لهم أي الحجاج، هن لهن أي للمارة التي تمر علينا من أهل البلدان، جماعة المارين. ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولمن كان دون ذلك المذكور من المواقيت. فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة بحج أو عمرة متفق عليه. ومن كان دون ذلك محله من أهل حتى حيث أنشأ، هذا الإنشاء له حالان. الحال الأول أنه يكون ساكنا في ذلك المكان وينشئ الحج من ذلك المكان فيحرم منه من بيته، لأنه دون الميقات، أهل جدة أهل مكة أهل كل من جاوز الميقات. الأمر الثاني أنه يتجاوز الميقات وهو لا يريد الحج، سافر ومر على الميقات لا يريد الحج، فلما جاوزه أنشأ الحج والنية من ذلك الموضع، لا يعود يحرم من مكانه الذي أنشأ، وإنما يلزم أن يلزم الذي يعود، أو إنما يلزم من مر عليها وهو مريد الحج ثم تجاوزها، فهذا واجب عليها أن يعود ويحرم من الميقات، ويكون متعديا لحدود الله إذا تجاوز الميقات وهو غير محرم وهو مريد الحج أو العمرة، هذا إن لم يكن له عذر. أما من يكون إذا أحرم من ذلك الموضع صد عن الحج وصار محصرا، فإذا تجاوز حج صحيح ونرجو أن يعفو الله عنه فيما على ذلك. فهذه المواقيت التي عينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ذكره من أهل الآفاق، وهي أيضا مواقيت لمن أتى عليها وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة. هذا قبل أن تفتح العراق، تفتح الشام، تفتح هذه الأماكن، وقد حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت، وهو الذي أخبرهم على أنها ستأتي العراق بإرددها وستأتي بلاد كذا بكذا، وأخبرهم أن هذه البلدان ستفتح. قال زين الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زين منها، فما حدد لهم هذه المواقيت إلا لما أطلعه الله عليه أن هذه البلدان ستصير بلدان إسلام من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه يلزمه الإحرام منها إذا أتى عليها قاصدا بإتيان مكة لأحد النسكين، فيدخل في ذلك ما إذا ورد الشامي مثلا إلى ذي الحليفة، فإنه يجب عليه الإحرام منها ولا يتركه حتى يصل الجحفة، فإن أخر أساء ولزمه دم، هذا عند الجمهور. ولا ما هو صحيح، يعني أدنى الميقاتين من الحرم يلزمه أن يحرم منه، وأبعد الميقاتين ما يلزمه، وإن كان إذا أحب أن يحرم منه صح إحرامه. مثالا على ذلك الذي يريد المدينة مارا بطريق المدينة إلى مكة، فهو مر من يلم لم وأحرم منه، يقول لا بس أحرم. وآخر يقول أنا ما أريد أحرم من هذا الموضع، سأبقى لي في المدينة أياما، ثم إذا مررت على ذي الحليفة هذا الميقات الذي يلزم، الذي حددت المواقيت منه أن لا يدخل مكة إلا محرما منها. نعم يلزمه قال بذلك الشوكاني وغيره، ويحرم من ذي الحليفة وكفى. ولمن أتى عليه شامل له هذا. وقال في المالكية إنه يجوز له التأخير إلى ميقاته وإن كان الأفضل له خلافه. قال والحديث محتمل، فإن قوله هن لهن ظاهره العموم لمن كان من أهل تلك الأفطار سواء ورد على ميقاته أو ورد على ميقات آخر، فإن له العدول إلى ميقاته، كما لو ورد الشامي إلى ذي الحليفة فإنه لا يلزمه الإحرام منها بل يحرم من الجحفة. وعموم قوله ولمن أتى عليهن من غيرهن فإنه يدل على أنه يتعين على الشامي في مثلنا أن يحرم من ذي الحليفة، لأنه من غير أهلهن، إنما يتعين على من كان من أهل المواقيت. قال ابن دقيق العيد قوله ولأهل الشام الجحفة يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر، وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره، فها هنا عمومان قد تعارضا انتهى ملخصا. قال المصنف يعني من أين انتهى؟ من كلام المغربي. قال المصنف ويحصل الانفكاك بأن قوله هن لهن مفسر لقوله مثلا وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وأن المراد بأهل المدينة سكانها، ومن سلك طريق ميقاتهم فمر على ميقاتهم انتهى. قلت وإن صح ما روي من حديث عروة. قالوا العلة في هذا المواقيت أن لا يدخل مكة إلا لحرمتها إلا محرما لمن أراد الحج والعمرة تعظيما لهذا، فمن من نظر إلى هذا التعليل ظهر له أن أدنى الميقاتين يمر عليه هو الذي يلزمه. قلت وإن صح ما روي من حديث عروة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة، تبين أن الجحفة إنما هي ميقات للشام إذا لم يأتي المدينة، ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مر بجانب من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته، وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض. ودل قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ على أن من كان بين الميقات ومكة فميقاته من حيث أنشأ الإحرام، إما من أهله ووطنه أو من غيره. وقوله حتى أهل مكة من مكة دل على أن الإحرام على أن أهل مكة يحرمون من مكة، وأن ميقاتهم سواء وأنها ميقاتهم سواء كانوا من أهلها أو من المجاورين أو الواردين إليها أحرم بحج أو عمرة. وفي قوله ممن أراد الحج أو العمرة ما يدل أن أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد النسكين، فمن لم يرد ذلك جاز له دخولها من غير إحرام. وقد دخل ابن عمر بغير إحرام، ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسلامته يوم الفتح. ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجبها إنما تجب مرة واحدة، فلو أوجبنا على كل من دخل أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. ومن قال إنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بالإحرام إلا لمن استثني من أهل الحاجات كالحطابين، فإن له في ذلك آثارا عن السلف ولا تقوم بها حجة. فمن دخل مريدا مكة لا ينوي نسكا من حج ولا عمرة وجاوز ميقاته بغير إحرام، فإن بدا له إرادة أحد النسكين أحرم من حيث أراد، ولا يلزم أن يعود إلى ميقاته. واعلم أن قوله حتى أهل مكة من مكة يدل أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة. ولكن قال المحب الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، وجوابه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسن. وقال أيضا من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم وجاوز الإحرام، فآثار موقوفة لا ويجاوز الحرم فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوعة. وأما ما ثبت من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطيب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواخباتها، لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفنا، كما يدل له قولها قلت يا رسول الله يطهر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه الحديث. وهذا رد على الصنعاني رحمه الله، يعني لو كان يصح لها أن تحج أن تحرم بعمرة من مكة لكان حرمي من عندك وروفي وسعيد، لكن الصحيح مع عامة أهل العلم الذي لا خلاف فيه إلا الطبري والصنعاني فيما رأينا أن المعتمر إذا أراد أن يعتمر وهو مكيون يخرج إلى أدنى حل ويحرم منه ويرجع بعمرة، المكيون يخرجون إلى الحل. الصنعاني يرى على أنه المعتمر يحرم من دويرة من مكانه ويخرج يعتمر، وهذا قول في الحقيقة ما يتأيد هذا الحديث نفسه، ما أدري لماذا ما اعتبره حجة عليه ورد، ولا هو متحري للدليل كما تعرفون. هو ما يرى الواحد الاثنين، هو نقلها هذا إجماع الآن، هو الإجماع قائم على أن مكة ليست ميقاتا للمعتمرين منها، إنما هي ميقات للحجاج منها باعتبار ما هي ميقات، لكن من حيث من إذا كان مكيا له أن يحرم بيته ويمشي، حتى الذين وفدوا يوم التروية يحرمون ما يخرجوا للمكة. فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحلة إلى مكة بالعمرة، ولا يدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار من مكة. وما ما في على هذا الدليل أصلا، لا دليل ولا آثار أنه يحرم بالعمرة من مكة. يعني أثر ابن عباس وهذا الحديث وسائر الآثار خلاف ما قال الصنعاني. ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الباب، قد قال طاووس: لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يعذبون. هذا فيما إذا كانوا يعتمر ويرجع ويعتمر ويرجع كما يفعل الشيعة، هذا فيه بدعة، فهؤلاء ربما يأثمون من هذا البدعة، يذهب مثلا حج وركب باص والتنعيم على هذا الأيام واعتمر ورجع، يعني ذهب أحرم من التنعيم ورجع بعمره قريب التنعيم، واليوم الثاني يركب سيارة خرج للتنعيم. هذا محدث، هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أنهم يخرجون يعتمرون يخرجون يعتمرون. وينبغي أن يكثر من العبادة والطواف قراءة القرآن والأعمال الصالحة التي هي على السنة، فهذا القول وجيه. أما فعل عائشة لا ينطبق عليه هذا، ولا المكي الذي يريد أن يعتمر يعني في بين الحين وآخر، لا على ما يفعل الشيعة ولا ما يفعل يعني الذين خالفوا في ذلك. نعم. قيل له: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال قد طاف 200 طواف، وكلما طاف كان أعظم أجرا من أن يمشي في غير ممشى. غير في نسخة في غير شيء، في غير شيء ممشى إلا أن كلامه في تفضيل الطواف على العمرة. قال أحمد: العمرة بمكة من الناس من يختارها على الطواف، ومنهم من يختار المقام بمكة والطواف. وعند أصحاب أحمد أن المكي إذا أحرم للعمرة من مكة كانت عمرة صحيحة. قالوا: ولا يلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات. قال: ويلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات. قلت: ويأتيك أن إلزامه الدم لا دليل عليه. طيب، من حيث الصحة ما نقول بطلان إحرامه إذا أحرم من مكة، هذا الذي نفتي به الإخوان، نقول من جاوز الميقات مضطرا حيث أنه ألجأ إلى ذلك بغير إحرام حجه صحيح، والإثم بما أنه ألجأ إلى ذلك نرجو الله أن يعفو عنه. وهو يعني فتوى للإمام أحمد في هذا الموضع أن المكي إذا أحرم للعمرة من مكة، هؤلاء يقولون بأنه يخرج إلى التنعيم مع عامة أهل العلم، فإذا أحرم من غير ميقاته أن عمرته صحيحة، أن عمرته صحيحة ولا يلزمه ويلزمه دم، لكن الدم كما يقول الصنعاني ما عليه دليل. قال الحافظ رحمه الله: